موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في السماع والتعليق على كتاب تفسير الجلالين وقراءة مع الشيخ أحمد. بقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك عن الناس برسالتي بكلامي. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وبأسانيد شيخنا دكتور عبد المحسن هجر المنطير جزاه الله خير إلى المصنفين رحمه الله تعالى. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: قال يا موسى، قال تعالى له: يا موسى إني اصطفيتك، اخترتك على الناس أهل زمانك، أهل زمانك برسالاتي بالجمع والإفراد. فهذا قيد مهم، عشان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو أصبح المصطفى على الناس، فحتى لا يقول يعني في إشكالية نقول لا، اصطفاه على الناس يعني في زمانه. وبكلامي أي تكيمي إياك، فخذ ما آتيتك برسالاتي بالجمع والإفراد، برسالاتي برسالتي قرأت من كثير. فخذ ما آتيتك من الفضل وكن من الشاكرين لأنعمي. وكتبنا له في الألواح، أي ألواح التوراة، وكانت من سدر الجنة أو زمرد 7 أو 10. كل هذا ليس فيه دليل يعني. من كل شيء يحتاج إليه في الدين موعد. جميل، أيضا هذا قيد مهم، لأن قد يفهم أن من كل شيء يعني كلام عام، هذا يدخل فيه أي شيء أي شيء، لكن هو المقصود به من كل شيء محتاج إليه في الدين. موعظة وتفصيلا تبيينا لكل شيء بدل من الجار والمجرور قبله، فخذها قبله يعني فقلنا فخذها، يعني فيها كلمة قلنا مقدرة. فخذها قبله قلنا مقدرة بقوة بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين، فرعون وأتباعه وهي مصر، لتعتبروا بهم. سأصرف عن آياتي دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بأن أخذلهم فلا يتكبرون فيها. أخذلهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل طريقة الرشد الهدى الذي جاء من عند الله لا يتخذوه سبيلا يسلكوه، وإن يروا سبيل الغي الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تقدم مثله. الإمام القيم رحمه الله له فصل كذا في عقوبة سماها رحمه الله فساد التصور، يقول فساد التصور، وهي عقوبة يصاب بها بعض الناس بسبب الذنوب، فيفسد تصوره فيرى الحق باطلا والباطل حقا. ومنها هذه الآية التي معنا: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فلاحظ كيف انقلبت عندهم التصور وأصبحوا يرون الرشد يعني غيا والغي رشدا. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا. فمعناه أن الإنسان ممكن يرى الباطل حقا أو الحق باطل. ففساد التصور من العقوبات التي يبتلى فيها بعض الناس والعياذ بالله، وهي من أعظم العقوبات بالمناسبة. خلاص ينقلب تصوره ويفسد تصوره ويصبح يرى الأشياء على غير حقيقة. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة البعث وغيره حبطت بطلت أعمالهم، ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطه. هل ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون من التكذيب والمعاصي. وأن في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه تفصيل في قضية جزاء الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا المؤمن. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذا الكافر إذا كان له حسنات فالله تعالى يجازيه بها في الدنيا، بهذا الآخرة ما يكون له فيه. واتخذ قوم موسى من بعده، أي بعد ذهابه إلى المناجاة، من حليهم الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم عجلا صاغه لهم منه السامري، جسدا بدل لحما ودما. طبعا هو الحلي، يعني من جاءهم الحلي؟ لما أمر الله تعالى موسى عليه السلام وقومه أن يجعلوا بيوتهم قبلة وأن يستعدوا للهروب من مصر، وكانت عادة النساء كما لا يخفاكم استعارة الحلي، فتستعير المرأة من المرأة حليها لتشارك في عرسها. فلما جاء الأمر السريع بإخراج بني إسرائيل، وكان كثير من نساء بني إسرائيل قد استعرنا من ذهب القبطيات، لم يكن هناك وقت لإرجاع الذهب. خرجوا إلى سيناء وتجاوزوا البحر وأهلك الله فرعون. فجاءت النساء إلى موسى عليه السلام يخبرنهم بأن كثير من النساء عندهم ذهب، فأمر بجمع الذهب كله. جمع الذهب، والسامري كان يتتبع موسى عليه السلام، فرأى جبريل لما جاء يوحي لموسى عليه السلام، فقبض قبضة كما قال هو نفسه: قبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من المكان الذي وقف عليه جبريل. وقيل أنه كان يعني بسبب وقوف جبريل يعني يصبح فيه بركة في المكان، فهو لما قبض كان هذا التراب يعني فيه بركة. فقام لما سافر موسى إلى ميقات ربه يعني يوما، أخذ الذهب وصاغه على شكل ثور أو شكل حجر، ثم أخذ قبضة هذه التي بيده من أثار الرسل ونبذها، فنبذتها وكذلك أخوات نفسي، فأصبح له خوار، أصبح هذا العجل له خوار وصوت بقرة. وبعض العلماء قال إنه عمل له فتحة في فمه وفي دبره ليخرج هذا الصوت، لكن هذا قول يعني ضعيف، لأن صوت الهواء لا يحدث خوارا، يحدث صوت مثلا ريح أو صوت صفير أو كذا، لكن ما يحدث خوار. هذا دل على أن فيه صوت خوار حقيقي. وأيضا الفتنة ما تحصل بصوت الريح، إنما تحصل بأن يكون ذهب وله خوار عجل يعني. وفعلا لما ألقاه قال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، وحصلت الفتنة في بني إسرائيل وبدأوا يعبدون العجل. وهذا معنى كلام المؤلف هنا، قال: من حليهم، أي الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة العرس. يعني ليش قال الشيخ لحما ودما؟ أيضا هذه مسألة خلافية، هل العجل انقلب من الذهب إلى جسد إلى لحم ودم؟ هذا قول مشهور، يعني قالوا أنه يعني بدأ كله يتحرك، يعني ليس فقط خوار. وبعضهم قال لا، فقط صوت خوار، يعني هو من ذهب لكنه يصدر صوت خوار. له خوار، أي صوت يسمع، انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل عليه السلام في فمه، فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه. فإن أثره الحياة يمكن. ومفعول اتخذ أي أثر الشسمة التراب التراب فإن أثره الحياة فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه ذاك الخير. ومفعول اتخذ الثاني محذوف أي إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يتخذ إلها. اتخذوه إلها وكانوا ظالمين باتخاذه. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على عبادته ورأوا علموا أنهم قد ضلوا بها وذلك بعد رجوع إلى أثره. يقصد التراب يعني أثر التراب يلقي في مكان الحياة في أي مكان يضع. سبحان الله. أيوة. وذلك بعد رجوع إيه يعني هو يعني يرجع هذا أنه أصبح حيا يعني لأنه قال أصلا جسد لحم ودم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالياء والتاء فيهما لنك يعني لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا أو لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن ولا غضب هو حسب السياق قال مثلا يا أسف على يوسف يعني يا وحزنه فأسفا تأتي معنا غضب تأتي معنا حزن فلما آسفونا يعني أغضبونا. فهنا لما جاءت معطوفة على غضبان إذن هي تقصد معنى الآخر. قال لهم بئس ما أي بئس خلافتي خلافة خلافة بئس خلافة خلفتموني بئس خلافة خلفتموني ها من بعد خلافتكم هذه حيث أشركتم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح ألواح التوراة غضبا. الإمام القيم كتابه الجميل هداية الحيارة فرد على النصارى ذكر فصل في رد على اليهود وفصل صراحة يعني فيه شيء من الطرح يعني قال يعني قل هؤلاء القوم أشركوا ونبيهم بين ظهرهم ولم يدم على غيابه 40 يوما. يقول فلو كيف لو دام سنة مثلا كيف يصير فيهم هؤلاء 40 يوم فقط وتحولوا إلى مشركين وهو لما ذهب ما ذهب وتركهم لا ترك نبي ثاني ومع هذا أشركوا. يقول كيف إذا لو لم يكن بين ظهر النبي وليتهم لما رادوا أن يشركوا انتظروا موت نبيهم لا هو حي وليتهم لما أشركوا جاءوا بشيء سماوي شريف لا جاءوا بشيء أرضي ولما جاءوا بشيء أرضي ليتهم اتخذوا شيئا شريفا لا اتخذوا ما يضرب به المثل في الحمق وبدأ يذكر من هذه الأولى تقرأ تضحك يعني وليتهم لما فعلوا كذلك لين وصل أن هؤلاء يعني حتى لا عقل ولا فهم ولا نقل وألقى الألواح ألواح التوراة غضبا لربه فتكسرت وأخذ برأس أخيه أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله يجره إليه غضبا قال يا ابن أمي بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه أعطف لقلبه يعني طبعا إحنا يا ابن أمة لا تأخذ بها يا ابن أمة أو يا ابن أمي وكلاهما يعني لغة فصيحة ولماذا ذكر أمة يعني ليش ما قال يا ابن أمي وأبي مثلا أو قال يا أخي أو جوش ما قال لأن الأم ذكرها دائما يذكر العطف يعني يا من تحتى أو يا في أم واحدة عطوف عطف عليها مثلها يعني هكذا سياق. إن القوم استضعفوني وكادوا قاربوا يقتلونني فلا تشمت تفرح بي الأعداء بهانتك إياي ولا تجعلني مع القوم الظالمين بعبادة العجل في المؤاخذة. قال رب اغفر لي ما صنعت. اشمعنى ايش أبو باللحية لأن في سورة طه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي لا برأسي فهو جمع بين الآيتين يعني سورة طه نص على اللحية ما تخبر انها من سنن الانبياء يعني، ولو لم تكن كبيرة ما استطاع انه ياخذها يعني. قال رب اغفر لي ما صنعت باخي ولاخي أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أيضا تأويل الغضب ليس هو العذاب، الغضب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، لكن أولها بلازمها العذاب. وذلة في الحياة الدنيا فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة، وكذلك كما جزيناهم نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره. والذين عملوا السيئات ثم تابوا رجعوا عنها من بعدها وآمنوا بالله إن ربك من بعدها أي التوبة لغفور لهم رحيم بهم. ولما سكت سكن عن موسى الغضب وأخذ الألواح التي ألقاها. الحين سكت من فاعلها؟ الغضب. الغضب يعني الغضب اللي سكت وليس موسى اللي سكت، وهذا يدل على أن الغضب يتحكم بصاحبه. يا لطيف. وأن موسى عليه السلام نبي كريم معصوم، يعني الله تعالى ضمن له بعصمه أنه لا يخطئ، لكن نحن يعني ينبغي أن يحذر. معناه أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا يتحكم بغضبه فقد يودي به في مهالك، يقتل يطلق، وهذا واقع كما ترون يعني كثير من الناس لما يطلق يتصل والله ما كنت بوعي ما كنت بشعوري ما كنت بكذا. فالغضب من خطورته أنه هو الذي يتحكم بصاحبه وليس العكس، فيصبح يقوده يعني يقوده قودا الى المهالك. ومن هنا نعرف يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في لا تغضب فردد مرارا ولا تغضب، من حديث صحيح مسلم كما تعلمون في رواية في السنن قال رأى صحابي فرأيت الخير كله في ترك الغضب، فرأيت الخير كله في ترك الغضب. نعم. وفي نسختها أي ما نسخ فيها أي كتب هدى من الضلال ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافونه، وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى لميقاتنا أي الوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهم. فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة قال ابن عباس لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجلة. في قوله تعالى لربهم يرهبون قال أدخل الله عن الفعل هنا يعني بس لفتها لغوية مهمة. أصل الجملة يرهبون ربهم، ورحمة للذين هم يرهبون ربهم، يرهبون فعل وفاعل الله فاعل وربهم مفعول به. طيب إذا تقدم المفعول على الفعل فعادي يصير يرهبون ربهم، ربهم يرهبون. طيب لماذا أدخل اللام هنا الإشكالية؟ لماذا أدخل اللام على المفعول؟ لماذا قال لربهم يرهبون مع أن الفعل متعدي بنفسه ما يحتاج إلى حرف جر يعني مثل حتى حرف الجر إذا كان الفعل لازم. توجيه المؤلف قال وأدخل اللام على المفعول لتقدمه وهذا ضعيف حقيقة. الأصل في مثل هذا أنه يكون تضمين يعني تعرفون التضمين هو الفعل الذي ضمن معنى فعل آخر فتكون الكلمة أشربت فعلين، وهذا من البلاغة العالية في القرآن. مثل قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فوض يقول يشربها لأن هي أصلا تتعدى بنفسها ما تحتاج لها، فلما قال يشرب بها ضمنها كما قال شيخ الإسلام ضمنها معنى يروى يعني يشرب ويروى بها عباد الله، هذا اسم تضمين. فنفس الشيء هنا لربهم يرهبون، يرهبون هم ربهم يرهبون، وأيضا يخوفون الناس أيضا يعني بربهم، يعني كأنهم هم يرهبون ويخافون وأيضا يدعون الناس لربهم، فهي ضمنت معنى آخر غير معنى الخوف فقط، فهم يخافون الله ويخوفون الناس أيضا بالله سبحانه وتعالى، ويدعون الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى حتى يقتربون، فهي مضمنة فعل آخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل، قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة. شيخ تخريج أثر ابن عباس يقول هنا: أخرج ابن حميد وابن أبي عمر عدني في مسندي وابن جرير، قال ابن عباس: إن السبعين إذا اختار موسى من قومه إنما أخذتهم الرجل، فإنه لم يرضوا بالعجل ولم ينهوا عنه، بس ما ذكر شيئا. وأخرج ابن أبي حاتم عن نوح البكاري ما يفيد أنهم هم الذين سألوا الرؤية. إذن يعني وهذا هو الظاهر، أنهم نفسهم الذين سألوا الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى السبعين. طبعا استفاد بعض العلماء من هذا: اختار موسى قومه سبعين، اختار موسى قومه أي من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل لميقاتنا، يعني ليعتذروا لربهم سبحانه وتعالى ما فعله قوم. وهذا يدل على جواز أن يكون للقوم ممثلا، فيكون هناك مجموعة من الوجهاء يمثلون القوم، وأصحاب السياسة الشرعية يجعلون هذا دليل على أن يكون هناك سلطة تمثل القوم، سلطة يعني نسميها احنا تنظيمية، بعض الفقهاء يسمونها تشريعية، لكن لفظ تشريعي فيه إشكال. على كل حال، وجود سلطة تنظم الناس أمورهم وتديرها هذا شرعي بدليل هذه الآية، يعني مما أخذ من دليل هذه الآية، ومنه أيضا مبايعة مثلا بيعة العقبة الثانية، كانوا تقريبا 70 أيضا 73 بايعوا عن قومهم، فما احتاج أنه يبايع كل أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفي 70 عن قومهم. لذلك اختيار الأمة من يمثلها في الحكم لا أشكال في شرع، لا أشكال. وهذا يعني يحصل فيه كثير من الخلط بين الناس بين اختيار الحكم واختيار الحاكم، والذي لا يجوز اختيار الحكم، الحكم إلا إن الحكم إلا، أما اختيار الحاكم اختيار السلطة فلا أشكال فيه، الأمة لها حق أن تختار. وبالتالي مثلا انتخابات، مثلا لما الناس يصوتون لمن يرونه مناسب، هذا لا أشكال فيه، لأن هذا مش اختيار حكم، هذا اختيار حاكم. فالأمة لما تختار من يمثلها هذا بالعكس هذا جيد، وينبغي للناس أن يشاركوا في ذلك، خصوصا يعني الصالحين، لأنه يوجه الناس إلى اختيار الأمثل، بل إن اختيار الحاكم الصالح من أسباب اختيار الحكم الصالح. إذا ترك الأمر قد يؤدي هذا إلى المفاسد، وأن الناس يعني الذي يمثل الناس لا يليقون وكما لا يخبر. نعم. لو خمسة سبعين إيش؟ قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل. هم مع الوزراء يصلون أي قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني، وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، استفهام استعطاف، أي لا تعذبنا بذنب غيرنا، إن ما هي أي الفتنة التي وقع فيها السفهاء، إلا فتنتك ابتلاؤك تضل بها من تشاء إضلاله وتهدي. إن حرف من الحروف التي لها عدة معاني، تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي ناصبة، كيف تعرف إن أنها نافية؟ يأتي بعدها إلا، إذا جاء بعدها إلا فهذه علامة أن إن نافية، مثل إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، إن هي إلا فتنة معنى هنا ها؟ لا نافية نافية نافية. وتهدي من تشاء هدايته، أنت ولينا متولي أمورنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هؤلاء في البقرة أيضا إذا كانوا راجح أنهم الذين ساروا رؤيا، أخذهم موسى وذهبوا إلى إلى إلى المكان الذي عادة ما يكلم فيه موسى ربه سبحانه وتعالى، وأمره موسى أن يبقوا ليستمعوا، ودخل موسى في يعني مكان بعضهم قال مثل السحاب وبعضهم قال مثل الغبار، التفسير عدة كلام، لكن مفهومه أنهم أصبحوا لا يرون موسى لكن يسمعون فقط الكلام. فلما رجع لهم موسى قالوا يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة، وهذا سؤال تعنف. فأبى عليهم موسى ذلك وأمرهم بالسجود لله توبة مما فعل قومهم، فأبوا قال ما نسجد إلا حتى نعرف. فالله تعالى نتق الجبل، نتق يعني أخرجه من جذره، النتق أشد من الانتزاع، ونتقنا الجبل فوقهم كأنه ولي. فهم لما رأوا الجبل فوقهم سجدوا خوفا ورعبا، حتى في كتب التفسير يقولون سجدوا على عين واحدة، أيوة يعني خايفين من الحظر. فهؤلاء يعني لاحظوا الآن هؤلاء السبعين اللي هم اختارهم موسى، وأيضا نفس المشكلة نفس التعنف نفس. نعم. إنا هدنا تبنا إليك قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء. وقيل أن هذا هو السبب في تسمية اليهود باليهود أخذا من هذه الآيات، هدنا يعني رجعنا، فهم يهود يعني يرجعون، لكن مشهور أنهم سمعوا ذلك على يهوذا أحد أبناء يعقوب. نعم. عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه، ورحمتي وسعت عمت كل شيء في الدنيا فسأكتبها في الآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته. جميل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر بالتوراة والإنجيل باسمه وصفته. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات مما حرم في شرعهم. طبعا فيه كتيب صغير اسمه 100 نص من التوراة والإنجيل في البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنجيل موجود حاليا كما تعرفون والتوراة أيضا محرفة، لكن مع هذا بقيت بعض آثار النبوة. فنقل صاحب الكتاب أو اسمه أحمد خليل أكثر من 100 نص على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب السابقة اللي ذكرها العلماء مثل كتاب الجواب الصحيح للشيخ الإسلام ابن تيمية وهداية الحيارة تذكر النصوص من التوراة والإنجيل، أشهرها وبشركم بالفارق ليط أو البارق ليط يأتيهم بعد، وهذه أبي بشارة وهذا النص، وكان سبب هداية عالم كبير من علماء النصارى ومصر من علماء المسلمين اسمه أبو عبد الله أبو محمد عبد الله الميوركي الترجمان، وله كتاب من أروع الكتب اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، كتاب من جزئين، الجزء الثاني في الرد على النصارى، الجزء الأول في قصة هدايته هو وانتقاله من النصرانية إلى الإسلام تقريبا في 40 صفحة، من أروع القصص التي يمكن يقرأها أحد من ومن أجملها. نعم 700 وكذا يعني القرن الثامن. نعم. ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها، ويضع عنهم إصرهم ثقلهم والأغلال الشدائد التي كانت عليهم كقتل النفس في التوبة وقطع أثر النجاسة. فالذين آمنوا به منهم وعزروه ووقروه. وعزروه ونصروه شيخ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن أولئك هم المفلحون. قل خطاب للنبي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته القرآن واتبعوه لعلكم تهتدون ترشدون ترشدون. ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون الناس بالحق وهم يعدلون في الحكم. يهدون الناس وبالحق وبه عفوا يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم. وقطعناهم فرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة وقطعناهم فرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة حال أسباطا بدل منه أي قبائل أمما بدل ممن قبلهم مما قبلهم. وأوحينا إلى طبعا أن هؤلاء أسباط اللي يرجعون إلى سلالة يعقوب عليه السلام ابن يعقوب. يعقوب ابن عوف كما تعلمون 12 بما فيهم يوسف عليه السلام. فأصبح هؤلاء الأبناء أصبحوا بطون وقبائل، لكن القبائل تسمى في بني إسرائيل أسباط. فأصبح عندهم 12 سبط. عبد الله بن سلام كما جاء في الصحيح أنه من ذرية يوسف عليه السلام ومن سبط يوسف. ولما جاءه ولد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليسميه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سميه على جدك يوسف. فهو كان يعني معروف أنسابهم وسلالتهم، يعني هذا مثلا سبط يوسف، هذا سبط يهوذا، هذا سبط. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فضربه فانبجست انفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم. وظللنا عليهم الغمام في التيه من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى هما الترنجبيل الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر. عندك كيف؟ يلا تقدر تقولها؟ لا الترنجبين ها؟ أيا كان. طبعاً في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أمي المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وما وهش فولي. الكما اللي هو إيش؟ الفجع. الفجع أيوة. فالكما أمي المن الذي أنزل على بني إسرائيل. لبنان يسموه كماية للحين. الحين. كماية. الكماية. في عندنا بعض القبائل يسمونها السماء. إيه نعم. السماء يعني هو الكما يعني. زين شيخ يوم قال بتخفيف الميم فهمناها. القصر. كيف القصر يعني سمانة والطير السمانة سماني ولا يقصد السلوى؟ لا لا السماني والسماني تخفيف الميم والقصر. والقصر يعني يعني ما فيها ياء يعني. معناته سمانة ألف مقصورة سماني سمانة مكتوب عندك سمانة بدون نقطتين. وقلنا لهم عندي أنا وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأذكر إذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا أمرنا وقولوا أمرنا أمرنا حطة ودخلوا الباب أي باب القرية سجدا سجودا حناء نغفر بالنون والتاء مبنيا للمفعول يعني نغفر لكم خطاياكم أو يغفر لكم إذا كان بالياء مبنيا للمفعول يغفر لكم بالتاء تغفر الحكمة بالتاء تغفر لكم. لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يسحفون على أستاههم فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة بحر القلزم وهي أيلة ولا إيلة؟ أيلة. أيلة عندي الهمزة. القلزم هو البحر الأحمر. الأيلة العقبة يمكن؟ والله ما شاء الله. بسطين ما وقع بأهلها إذ يعدون يعتدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه. إذ ظرف ليعدون. ممكن أنهم يعني أنهم هم سألوا نبيهم ذلك فقال اجعل لنا يوم العبادة فقال لهم أن الله يعني أمركم بالسبت لا تعملوا فيه شيء. ولا زال بالمناسبة لا زال إلى اليوم هذا يفعلون ذلك. فأراد الله تعالى أن يبتليهم وكانوا أصحاب السمك فكان يرسل السمك يوم السبت شرعة يعني مرتفعة عن في الماء يعني لو واحد مسكها بيده يستطيع أن يأخذها سبحان الله. ويوم لا يثبتون لا تأتي يعني ترجع إلى مستوى العادي. فاحتالوا يعني احتالون عرب العيون عياذ بالله. وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. فانقسم الناس ثلاثة قوم فعلوا وقوم أنكروا وقوم سكتوا. ثلاث أقسام. لا نشوف حال كل واحد منهم ماذا حصل. إذ ظرف ليعدون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء ويوم لا يثبتون لا يعظمون السبت أي سائر الأيام لا تأتيهم ابتلاء من الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولما صادوا السمك افترقت القرية ثلاثة أثلاثا ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. وإذ عطف على إذ قبلهم قالت أمة منهم لما لم تصد ولم تنهى لمن نهى قالت لمن نهى قالت أمة منهم لم تصد ولم تنهى لمن نهى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا. هذا عجيب يعني جرأتهم على المنكرين وليس على الواقعين في المنكر. وهكذا بعض الناس سبحان الله يشوف الصالحين يقول يا أخي سبب فيهم خليك معلك منه دولي ما يعني لن تمنكر ولن ساكن لا خلي أنا أنكر. قالوا موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي ولعلهم يتقون الصيدة. جميل. وهذه يعني قاعدة في كل منكر. احنا في كل منكر لنا هدفان. الهدف الأول الإعذار معذرة من رب. زين. الثاني أنهم قد يتغيرون ولعلهم يتقون. أيهم يتحقق قطعا؟ الأول إعذار الإنسان خلاص أبرأ ذمته وأعذر أمام الله فيوم القيامة لا يسأله الله تعالى ما دام أنكر منكر. ولعلهم يتقون هذا أمر بيد الله ممكن يتقون ممكن لا يتقون. لكن لا يجوز الإنسان أن يترك الإنكار منكر إذا غلب حتى لو غلب أظنه أنهم لا يتقون. لأن أصلا التقوى ليس مقصدا أساسيا يعني المقصد الأصلي هو الإعذار هو الذي يتحقق دائما. وهذا يقطع على كثير من الناس يقول يعني ايش الفائدة لا يصلا فيهم طب هؤلاء ما فيهم فائدة مو صحيح. أنت علق الإعذار يا الله. فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا به فلم يرجعوا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. شوف أنجى الله تعالى الذين ينهون عن السوء فقط. طيب عندنا احنا باقي نوعين من الناس الذين فعلوا والذين سكتوا. سماهم كلهم الله تعالى ظالمين. ذاك ظالم بفعله وهذا ظالم بسكوته. فقال وأنجينا الذين ينهون عن السوء فقط ما ذكر غيرهم. وأخذنا الذين ظلموا كله بعذاب بئس فالساكت أخذ بحكم الفاعل. نعم. فلما عتوا تكبروا عن تركه ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاغرين فكانوها. وهذا تفصيل لما قبله. قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. وقال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوه وقالت لما تعظونه إلى آخره. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه. يعني ابن عباس رجع إلى مجاهد. باعتداءه يعني هو خصص الآن المؤلف. المؤلف يرى أن الذين ظلموا فقط الذين فعلوا منكر وقعوا. الممكنين يعني ممكن لكن هم إيه بس ما يسمى اعتداء يعني بال ما أظن هذا. لكن هو أراد تخصيصها لكلام ابن عباس. ابن عباس ومعكرمة يرون أنها لم تهلك لكن ظاهر الآيات الله أعلم أنها هلكت. اللي فعله بالضبط فقط. وإذ تأذن أعلم ربك ليبعثن عليهم أي اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم سليمان وبعده بخت نصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبيا صلى الله نبينا إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم. يعني هم كانوا يؤدوا الجزية لسليمان هذا يعتبر عذاب. هم طبعا أول شيء سليمان ثم بعد ذلك مختنصر. بس مختنصر مع سليمان هم كانوا مسلمين به يعني نبيه. لكن مع مختنصر لا قتله وسواه وضربه الجزية. وين العذاب في قضية سليمان عليه السلام؟ وين العذاب؟ حين هو شيء سليمان وأسلموا معه ثم بعده جاءهم بالنص. أيوة. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور لأهل طاعته رحيم بهم وخطعناهم فرقناهم في الأرض أمما فرقا منهم الصالحون ومنهم ناس دون ذلك الكفار والفاسقون وبلوناهم بالحسنات بالنعم والسيئات النقم لعلهم يرجعون عن فسقهم. إذا الله تعالى ابتلى بالحسنة أيضا ليست السيئة فقط التي يبتلى حتى الحسنة ابتلى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة عن آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذا الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال وحرام ويقولون سيغفر لنا ما فعلناه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار. ألم يؤخذ استفهام تقرير عليهم ميثاق الكتاب الإضافة بمعنى فيه أي أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا عطف على يؤخذ قرأوا طبعا معنى الآيات أيوة. أنهم يعني إذا عرض عليهم شيء في التوراة من الأحكام يأخذون الأدنى يعني بمصطلح نحن يتتبعون الرخص. فالله تعالى يذم بني إسرائيل على هذا وإذا جاءهم شيء ثاني قول ثاني أقل رخصة أخذوه يعني يتعرض مثله يأخذوه. فالله تعالى يذم من هذا حاله وهو المتتبع للرخص الباحث عن الأسهل دائما. ما فيه فلم سلام فلما كذب فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرامة أفلا يعقلون بالياء والتاء أنها خير فيؤثرونها على الدنيا والذين يمسكون بالتشديد والتخفيف. قرأت شعبة صاحبنا في عاصم بالتخفيف والذين يمسكون قراءة البقية يمسكون والتشديد دليل على حرصهم يعني هذه الآية تقابل اللي قبلها يأخذون عرض الأدنى يأخذون التخفيف هذا العكس يمسكون الكتاب يعني حرص جدا يمسكون بالكتاب يعني حريص أنه يتمسك بالنص ولا يتركه أبدا يعني. وهذا الذي يثنى عليه منو مع شعب الشيخ بس بروحه؟ نعم لو سبحان الله عن بقية القرى بس بروحه سبحان الله. بالكتاب منهم وأقاموا الصلاة كعبد الله بن سلام وأصحابه إنا لا نضيع أجر المصلحين. الجملة خبر الذين وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي أجرهم. واذكر كمان يعني عادة القرآن إذا عطف جملتين عادة يكون بينهما مناسبة يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى خلف من بعد المخلف أضاعوا الشهوات أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات يصير في علاقة بينهما وهي أن إضاعة الصلوات تسبب اتباع الشهوات ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن في سورة النور يقول سبحانه قل لمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. إيش علاقة بين غض البصر وحفظ الفرج؟ أحسن اللي غض بصره يحفظ بينهما سببية. نفس الشيء هنا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إيش العلاقة بينهما؟ أن من أعظم ما يساعدك على الإمساك بالكتاب إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة من أسباب التمسك الحقيقي بالكتاب والسنة. فإذا رأيت إنسان قائم بصلاته اعلم أنه إن شاء الله قائم بدينه كله ليس فقط. يعني إحنا الآن عطف نوعين عطف إفراد وعطف جمل. يعني مثلا يوم يفر المرء أحسن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هذه كلها أفراد طبعا لكن هنا لا والذين يمسكون الكتاب والذين يمسكون الكتاب هذه جملة وأقاموا الصلاة جملة. اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صحابة لكن في بعض مثل صفية يعني هم طبعا كانوا قليل ترى ما كانوا كثير. جاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلمت 10 من اليهود لأسلمت اليهود من يهود بالضبط هل يسلم ولا صفية ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أنهم أصحابه هو ابتداء يعني ولهم بعد ذلك أصبحوا صحابة لا شك. وأذكر إذ نتقنا الجبل رفعناه من أصله فوقهم كأنه ظلة وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون. وأذكر إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بدل اشتمال ممن قبله بإعادة الجار ذريتهم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم نسلا بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة. نعمان شو بنعمان يوم عرفة طيب ونصب لهم دلائل على ربوبيته سبحانه وتعالى وركب فيهم عقلا. طيب يعني هذه هو طبعا عشان تفهمون الحديث أخذنا محمد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله ميثاقا من ظهر آدم بنعمان. نعمان منطقة اللي فيها عرف سبحان الله. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبولا قال رسول ربكم قال فلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي قال في الفتح ونعمان واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفة. طيب عندنا الآن قولان في في في هذه الآية. القول الأول هذا الذي يعني رجحه الإمام السيوطي وهو معتمد على هذا الحديث أن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني من آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم يعني من آدم نفسه مسح ظهره وكلمه عن ذريته ونثرهم بين يديك الذر ثم كلمهم. الإمام ابن القيم وهو ترجيح أيضا قوي يرى أن المقصود بهذه الآية الفطرة ومعنى أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني أخذ الميثاق عليهم أنهم يؤمنوا بالله فطرة، فكل مولود يولد على هذه الفطرة وهي فطرة إيمان بالله. ووجه ترجيحه رحمه الله قال أن الآية أخذ ربك من بني آدم وليس من آدم، فالحديث ليس في هذا السياق. أيضا نحن لا نذكر هذا الميثاق، لا نذكر أننا يعني وقفنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وأخذ علينا هذا العهد، فكيف يحاسبنا الله تعالى على شيء لا نذكره؟ واضح؟ لكن الفطرة لا، كل الناس في هذه الفطرة وفي شيء في قلبه يناديه على توحيد الله سبحانه وتعالى والانقياد له. أيضا قوله شهدنا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول أنا كنت غافل عن هذا، فهو يرجح أن لو كان الأخذ أخذ حقيقي كان الناس يحق لهم يقولوا والله إحنا غافلين أنا أذكر هذا الإشهاد، لكن إذا دليل الفطرة يقول لا حق لهم، لأن الفطرة كل الناس يعرفون في أنفسهم وفي فطرتهم أن الله موجود وأن الله واحد وأنه سبحانه وتعالى حق يعني. نعم. وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا ذلك والإشهاد أن لا يقول بالياء والتاء في الموضعين أي الكفار يوم القيامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفه أو تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أي قبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم أفتهلكنا تعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا بتأسيس الشرك المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد والتذكير به في على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. وبمناسبة هذا الدليل الفطرة من أعظم الأدلة يعني على التوحيد ومن أعظم ما يستفيد منه الداعية، يعني الدعاة إلى الإسلام هم يدعون الناس إلى شيء يوافق فطرتهم وما سواهم من دعاة الضلال بجميع أنواعه الحاد كفر شرك إلى غيره، يدعون الناس إلى شيء يخالف فطرتهم، فينبغي الإنسان أن يستفيد من هذا المكسب العظيم جدا ويعرف أنه عنده رصيد في نفوس الناس يستطيع أن يبني عليه دعوتهم، يعني لا يكون ذلك الداعي إلى الضلال الذي يدعو الناس إلى شيء يخالف فطرتهم أقوى منك وأحرص منك على إضلال الناس ويستطيع ينجح مع أنه يخالف فطرة وينجح في أن يكسب أتباع ويكسب. فينبغي أن يكون الدعاة أولى بهذا الحرص وأولى بهذه الدعوة وأولى بهذا التفاني لأن عندهم شيء ليس عند الناس أجمعين وهم وجود الفطرة المؤيدة لكلامهم وتوحيدهم الذي يدعو الناس إليه. نعم. الحديث يعني ابن القيم يرى أنه يعني أنه ابن القيم يميل تضعيفه بل حتى يجعله من الصحيح. ها تموت مسلم رحمه في المسند إيه وليس في مسلم ويرى أنها من الإسرائيليات لكن الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمه الله. فإذا كان ضعف خلاص حجته واضحة. نعم الفطرة نعم وأنا هذا ما أذكره أنه ضعف لكن أحتاج إلى تأكد مراجعة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات نبينها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها ولعلهم يرجعون عن كفرهم. واتلوا يا محمد عليهم أي اليهود نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها وهو بلعم بن باعوراء. ليش قال كما تخرج الحية من جلدها؟ من أخذ الكلام هذا؟ أخذ من فانسلخ الأفعى تنسلخ من جلدها فهو يقول أن هذا رجل انسلخ من جلدها. طبعا كلمة انسلخ تدل على أنه لم يبقى له من دينه شيء والعياذ بالله خلاص طلع منه كله تركه. نعم. وهو بلعم بن باعوراء. بلعم بلعم عندك بلعم وهم هم طبعا يكفونه أحيانا بلعم وأحيانا يكفون بالعام كذا بن باعوراء من علماء بني إسرائيل. من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو كان يعلم الاسم العظم لأنه كان يعلم اسم الله العظم لكنه سئل أن يدعو على موسى يدعو الله على موسى. نعم. سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا وأهدي إليه شيء يعني رشوة يعني. نعم. فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره وهذا أثر صحيحة ولا إسرائيليات يقول عندي تحت هنا يقول واندلع لسانه صدره خرجه الطبري عن سالم بن نضر وقال من كثير تفسيره أن في الرفض كلمة الكلب اختلف المفسر في معناه فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم بن نضر أن بالعامة اندلع لسانه على صدره فتشبيهه بالكلب في لهفه في كلتا الحالتين إن زجر وإن ترك ظاهر وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء للإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهفه في حالتين إن حملت عليه وإن تركته ويلهث في الحالتين فكذلك هذا الذي لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان وعدم. فأتبعه الشيطان فأدركه فصار قرينه فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه للعمل ولكنه أخلد سكنه إلى الأرض أي الدنيا ومال إليها واتبع هواه في دعائه إليها فوضعناه فمثله صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث يدلع لسانه يدلع لسانه يدلع يخرجه سبحان الله يخرجه أو إن تتركه يلهث وليس غير وليس غيره من الحيوان كذلك وجملة الشرط يعني تعرفون ذلك يعني السبب في إخراج الكلب لسانه جلكم الله ليس غيره أنه هو ليس له يعني عرق عرقه هو تبريد جسمه عن طريق لسانه عرق جسمه مغلق يعني فهو إنما يبرد جسمه عن طريق إخراج لسانه يعني آية من آيات الله وهذا السبب في كون لسانه ليس بطاهر بسبب إخراجه الدائم وكثرة رطوبته يكون أرض خصبة للجراثيم والمعدية ومن هنا جاء في الشرع أنه يغسل 7 مرات والثامنة في التراب لأنه من أنجز ما يكون هذا اللسان. نعم. وليس غيره من الحيوان كذلك وجملة الشرط حال أي لاهثا دليلا بكل حال والقصد التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفاء المشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى، وبقرينة قوله ذلك المثل: مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون فيها فيؤمنون. ساء بئس مثلا القوم، أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ. والعياذ بالله. أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع، بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة. أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى 99 الواردة بها الوارد بها الواردة ولا الواردة الوارد بها الحديث. طبعا هي أكثر من 99 الحديث، هذا فقط في في في اختصاص هذا الفضل. طبعا حديث البخاري إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة. جاء في الترمذي زيادة وهي كذا، وبدأ يسردها وهي زيادة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل من الصحابة يعني أحد التابعين أحد الرواة، وأغلبها أو في كثير منها ليس صحيح، كثير من هذه الأسماء صحيح. طيب إيش معنى الحديث إن لله 99 اسما؟ يعني التي اختصت بهذا الفضل، وليس معناه أن ليس لله إلا هذا 99 اسم. واضح؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمت عن خلقك، أو استأثرت، أو انزلت في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك إذن أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عندك، ويصبح هذا مثل ما تقول مثلا عن نفسك: إن عندي 99 دينارا ادخلتها للصدقة. نحن لا نفهم من هذا أن ليس عندك إلا هذا المبلغ، لا، معنى عندك عندك هذا مخصوص بهذا الجهة هي الصدقة، وقد يكون عندك مبالغ أخرى لكن غير مخصوصة بهذا الجهة. فالله تعالى وأسماء منها 99 اسم من أحصاها دخل الجنة مخصوصة بهذا الفضل. نعم. ولله الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن. فادعوه سموه بها، وذروا اتركوا الذين يلحدون من ألحد ولحدة يميلون عن الحق في أسمائه، حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللاتي في الله من الله، كاللاتي من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. سيجزون في الآخرة جزاء. هذا مثال ولا الألحاد في أسماء الله أنواع، يعني تحريفها معانيها من الألحاد، ترك الدعاء بها، تسمية بأسماء الله تعالى بغيره من الألحاد بها. يعني مثلا لو واحد سمى ابنه الله هذا الألحاد في أسماء الله، لا يجوز أن يسمى أحد بأسماء الله سبحانه وتعالى، خصوصا الأسماء التي يعني اختصت بها الله مثل الرحمن مثلا. فأقصد أن قضية الإلحاد في الأسماء أنواع وليس نوعا واحدا فقط كما ذكر المؤلف. سيجزون في الآخرة جزاء ما كانوا يعملون، وهذا قبل الأمر بالقتال. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. والذين كذبوا بآياتنا، هذا حديث ضعيف أخرجه ابن جرير بقوله تعالى: ممن خلقنا أمة يهدون بالحق. قال ابن جريج: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أمتي بالحق يحكمون ويقضون ويأخذون ويعطون. هو حديث ضعيف، واضح يعني الضعف بسبب أن ابن جريج تابعي وليس صحابي فهو مرسل. نعم. والذين كذبوا بآياتنا، القرآن من أهل مكة، سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين. أمهلهم أيوة وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة جنون إن ما هو إلا نذير مبين بين الإنذار. أولم ينظروا في ملكوت ملكي السماوات والأرض وفي ما خلق الله من شيء بيان لما فيستدلون به على قدرة صانعه ووحدانيته سبحانه وتعالى. وفي أن أي أنه عسى أن يكون قد اقترب قربا أجلهم فيموت كفارا فيصير إلى النار فيبادروا إلى الإيمان. فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالياء والنون مع الرفع استئناف والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء. في طغيانهم يعمهون يترددون تحيرا. شلون شيخ الجزم ويذرهم اي من يضلل الله فلا هادي له بالياء ويذرهم بالنون ونذرهم مع الرفع هذا الاستئناف والجزم عطفا الجزم على الياء يعني ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يعني يصبح معطوف على يضلل يعني يصير ومن يذرهم يعني يصير في طغيانهم يعمهون يترددون تحيرا يسألونك أي أهلوك يصبح عطفا على الخبر يعني من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يصبح معطوفا مش على من يضلل على خبرها على خبره يسألونك أي أهل مكة عن الساعة القيامة أيان متى مرساها قل لهم إنما علمها متى تكون عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها اللام بمعنى فيه إلا هو ثقلت عظمت في السماوات والأرض على أهلهما لهولها لا تأتيكم إلا بغتة فجأة يسألونك كأنك حفي مبالغ في السؤال مبالغ في السؤال عنها حتى علمتها قل إن الحفي أن تعتني بالشيء فكأنك تحفه يعني الإنسان حفي مثل قول رحمة السلام إنه كان بي حفية يعني الله تعالى يعني يعتني بي ويحوطني ويحفظني فنفس الشيء الحفي هو الذي أحاط بالشيء من كثرة سؤاله واستفساره فهو يقول الله تعالى لنبيه هؤلاء الكفار يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها كأنك يعني محيط بها عالم بها وأنت لست كذلك ما أحد يعلم بها إلا الله عنها حتى علمتها قل إنما علمها عند الله تأكيد ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عنده تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا أجلبه ولا ضرا أدفعه إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار إن ما أنا إلا نذير بالنار للكافرين وبشير بالجنة لقوم يؤمنون هو أي الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم وجعل خلق منها زوجها حواء ليسكن إليها ويألفها فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا هو النطفة فمرت به ذهبت وجاءت لخفته فلما أثقلت بكبر الولد في بطنها أو كبر الولد لك خيارات. أو كبر، أيوة أو كبر. إذا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أحدهم يتكلم حيصة وحويصة قال الكبر الكبر، سبحان الله، يعني الأكبر منكم الله يفتح عليك. فتقدر تقول كبر، جميل، بس بقول كبر لتسكين الباء، أكيد خلاص صار معنى آخر الكبر. فلما أثقلت بكبر الولد في بطنها وأشفق أن يكون بهيمة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لك عليه. الشيخ أشفق من الولادة لأن فيها ولد، إيش اللي بهيمة، إيش اللي جابها طارية الحين بس خلنا نكمل الآية. طيب ماشي. فلما آتاهما ولدا صالحا جعلا له شركاء، في قراءة بكسر الشين والتنوين أي شريكا، فيما آتاهما بتسميته عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم. وروى سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه الحاكم وقال صحيح، والترمذي وقال حسن غريب. ضعفه الشيخ الألباني. طبعا القصة هو الآن عندنا الإشكال أن مدخل الآية أولها كان في حديث عن آدم وحواء، وآخرها يعني على الراجح أنه حديث عن ذريته أو بعض ذريته فالذي لا ينتبه لهذا الأمر قد يتهم نبي من أنبياء الله بالشرك، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن الأنبياء كما لا يخفاكم يعني معصومين راسيا في قضايا الشرك، لا يمكن نبي كريم يقع في الشرك. فإذا قطعا الآية التي بعدها ليس يعني فلما أثقل فلما أتاهما صالحا جعلها شركاء، هذا ليس في آدم وحواء قطعا، لأن آدم نبي والأنبياء معصومون من الشرك قطعا. إذن فلما أتاهما يعني آتى ذرية لهما أو من بعض ذرية آدم وحواء. إذن الآية الأولى تتحدث عن آدم عليه السلام وعن زوجه وأنها حملت، ثم بعد ذلك أثقلت، ثم بعد ذلك دعوا الله لأنه سيصنع الشاكرين، أيضا ذريته فعلوا ذلك. طبعا القصة الإسرائيلية أن آدم عليه السلام كان كلما حمل زوجته أسقطت، وقيل أن إسقاطها يعني إسقاطها أنه ينطحه هو الشيطان يعني بقرنه. عجيب سبحان الله. وشوف ما قال وأشفق أن يكون بهيمة، قيل أن الشيطان يعني كان يوحي لها أنها سيكون بهيمة هذا طبعا هذا كله إسرائيليات إنه في شيء صحيح، وأن هذه البهيمة ستشق بطنها إلى. لكن الذي بدنا نفهمه أن أول القصة في آدم وحواء وآخره في بعض ذريته. ما هو الشرك الذي وقع فيه؟ تسميته عبد الحارث. وهذا أيضا نوع من أنواع الشرك، ولا شرك أنواع كثيرة، يعني أحيانا مثلا بعض الناس يعني لما يولد له ولد يقرب لغير الله، يذبح لغير الله، فهذا شرك. الله تعالى ما أتاه ولد جعل له شركاء فيما أتاه. نعم. فتعالى الله عما يشركون. نعم. أي إيه بس يعني الآن فلما آتاهما يعني بس الآية ما تحتمل الآية جعلا له شركاء، كل هذا الحديث عنهم اثنينهم ما صعب. فتعالى الله عما يشركون أي أهل مكة به من الأصنام، والجملة مسببة عطف على خلقكم وما بينهما اعتراض. أيشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون بمنعها ممن أراد بهم سوءا من كسر أو غيره، والاستفهام للتوبيخ. وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم بالتخفيف والتشديد. طيب بس ما في تعليق، يتبعوكم قال هذا الذي اختاره المفسر من الكلام في آدم وحواء وفسروا الشرك بين صفة الوضع بالحالة. وقال آخرون إن ما في الآيتين لا يعني آدم وزوجته بل يعم جنس الآدميين، ويبين حال المشركين في ذريتهما، وهذا الذي يعول عليه. فقوله تعالى جعل له يعني جنسين أي الذكر والأنثى الكافرين، دل على هذا قوله تعالى بعدها فتعالى الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان. وقال القرطبي هذا حسن، وراد كثير في تفسير عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى جعل له شركاء يعني اليهود والنصارى خلت تثنيان رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروه. قال ابن كثير وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري أن الآية في يعني في اليهود والنصارى. من قال هالشيء؟ ابن كثير. سبحان الله. وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وأن المراد من ذلك المشركون في الذرية. شيخ هاي ما كان جملة مسببة. يصبح هذه الآية تتحدث عن ذريتهم، فلما أتاهما يعني إما اليهود والنصارى أو فلما أتاهما اثنين من ذرية آدم. يعني يصبح عندنا الحين عندنا آيتين صح، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وبعدها فلما أتاهما صالح، تصبح الآية الأولى في آدم فقط ثلثي خلاص أيوة، وتصبح الآية الثانية بالذرية. أحسن يؤيد أنها آدم فما قال يشركون دل أنها الذرية. شيخ شو مسببة والجملة مسببة عطفا على خلقه. طيب اللهم صل فتعالى الله عما يشركون. أي رقم كم 192 أيوة آخرها آخر شيء كلش فتعالى الله عما يشركون أي أهل مكة به من الأصنام. أيوة. والجملة مسببة أيوة. مسببة أيوة. عطف على خلقكم وما بينها تعب مسببة أيوة. شنو حين وين خلقكم فهمت شيء أي إن شاء الله تعالى الله عما يشركون فلما أتاهم مصالحهم نعم. يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة ايوه هو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ويسكنها فتعالى الله عما يشركون اي يشركون ما لا يخلق شيئا يعني سبب انهم يعني يشركون مفترض انها تكون هذه تكون مؤدية للتوحيد وليس العكس يعني كأنه يقول أي أهل مكة والجملة مسببة عطف على خلقكم وما بينهما اعتراض صور كل هذا اعتراض هو الذي خلقكم وبعدين فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون يعني الآية هو الذي خلقكم وهم يخلقون هذا العطف أيوه. وما بينها كل هذه عبارة عن اعتراض أي يشركون ما لا يخلق شيء فتعالى الله عما يشركون هذا الظاهر معنا نقصد أن الخلق مفترض أنه سبب لعدم الشرك وهو موقع في الشرك هذا الذي يظهر لي والله جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم وين احنا أي شيء يكون أي شيء يكون أيشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون بمنعها ممن أراد بهم سوءا من كسر أو غيره والاستفهام للتوبيخ وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم بالتخفيف والتشديد سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون عن دعائهم هذا لو تلاحظون يعني نسف للشرك وكلها ردود حاسمة شوف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ما يخلقون شيئا أصلا يعني. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تبعوا من الهدى لا يتبعوك سواء عليكم ودعوتهم وأنتم صالحون إن الذي يدعو من دون الله عباد أمثالكم طيب تحدي جديد فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين بعدين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي أم لهم كلها يعني كل واحدة أقوى من الثانية في الرد ونسف بذل الشرك نعم أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يتبعوه لعدم سماعهم إن الذين تدعون تعبدون من دون الله عباد مملوكة أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال ألهم أرجل يمشون بها بين فضل عابديهم يعني العابدين أفضل من المعبودين من هذه الآلهة يعني على الأقل عندهم أيدي وعندهم أرجل وعندهم سبحان الله والله ألهم أرجل يمشون بها أم بل لهم أيد جمع يد يبطشون بها أم بل ألهم أعين يبصرون بها أم بل لهم آذان ألهم آذان يسمعون بها استفهام إنكاري أي ليس لهم شيء ألهم نعم عشان بل ألهم آذان يسمعون بها استفهام إنكاري أي ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا منهم شيخ ليش ما نروح احنا على جل ذكره سبحانه وتعالى انه هذه الصفات تليق بالإله ليعبد ليش هو راح المخلوق المصنف رحمه الله تعالى يعني هو يعني ممكن تروح الآية على رب العالمين أيضا ممكن أن هذه صفات الإله وهذا هؤلاء ليسوا آلهة بس هذا أبلغ يعني لما يقول من أنتم يا أيها العابدين أكملوا منهم خلقة شاهدوا أنتم شو يعني كيف تعبدون شيئا أنقصوا منكم كذا يعني يمكن كلامي غلط أن لا تليق بالله عز وجل هذه الآية ما تنصرف لله يمكن يعني صعب منك سبحان الله قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم إلى هلاكي ثم كيدوني فلا تنظرون تمهلوني فإني لا أبالي بكم إن وليي الله متولي أموري الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين بحفظه سبحان الله والذين تدعون من دونه قضية الولاية هذه المهمة التي ينبغي الإنسان يستشعرها دائما يعني كون الله تعالى ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اذكر الله كثيرا يعني ناصرهم وحافظهم ومعينهم وهو معنى عظيم يعني لما الإنسان يستشعر أن الله هو وليه وناصره هذا المعنى يجعل الإنسان غاية في الثبات والقوة والنصرة والحفظ لذلك جاء مثلا في الصحيحين أن الزبير لما جاءه الموت قال لابنه عبد الله قال له يا بني إني تركت دينا كذا ودين كذا وبدأ يعطيه الديون العين ثم قال له فاستعن على قضاء ديني بأقاربي فإن عجزت عن ذلك لا تتعداهم واستعن به بوليي بمولاي أو بمولاي يقول فما عرفت من يقصد بمولاي سبحان الله بداية من يقصد به فقلت من مولاك يا بسي قال الله سبحان الله يقول فكنت لما توفي أبي ويضيق علي يدين له أقول يا مولى الزبير اقضي الزبير يقول فيقضيه سبحانه وتعالى. قال فما بقي من دين الزبير شيء إلا قضيته، ثم وقفت التركة عاما كاملا حتى أصبحت نادي في الموسم وأقول يا أيها الناس من كان له دين على الزبير فليأتي، حتى لم يبقى أحد. ثم قسمت التركة على زوجاته الأربع وأبنائه، فأصاب أقل زوجاته 800,000 درهم. شيء عجيب يعني. فهذا معنى غاية في الأهمية حقيقة، يعني أن وليك الله، أن ناصرك الله. فانتبهوا لهذا، إن ولي الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله، قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقوله يتولى الصالحين يعني على قدر صلاحك تكون ولايتك، فإن نقصت الولاية فاعلم أنه بإيش؟ بنقص الصلاح. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أبالي بهم؟ وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم أي الأصنام يا محمد ينظرون إليك أي يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون. خذ العفو. بعض اللغوي ذكر أن يعني معاني النظر والبصر جاءت كلها في هذه الآية، لطيفة لغوية يعني. ترى ينظر يبصر، كلها نفس المعنى وجاءت في آية واحدة، وهذا يدل على بلاغة القرآن أنه مع يعني مع تشابه الأفعال، لأنه أتى لكل فعلا بكلمة جديدة حتى لا يكون في تكرر. يعني لو جاءت الآية مثلا وتراهم يرونك وهم لا يرون لكان فيها ثقل على ابن السامع، لكن لبلاغة القرآن جاءت بالمرادفات وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم. ما شاء الله. خذ العفو اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها، وأمر بالعرف بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بسفههم. وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة، ينزغنك من الشيطان نزغ أي إن يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله جواب الشرط، وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك. من الجمهور المفسرين يقول خذ العفو يعني الزائد، وليس العفو هنا اللي هو المقابل الصح، لا، العفو يعني ما فضل وزاد من أخلاق الناس. يعني مقصود الآية لا تكلف الناس فوق طاقتهم في أخلاقهم وتصرفاتهم وأعمالهم. فطبيعة عموم الناس هكذا، أنهم يعني على سجيته، فممكن يخطئ وممكن يسير. يعني بعض مثلا بعض المشايخ وطلبة العلم يعني يريد الناس يكونون معه غاية في الاحترام والتقدير، وتجاه مرات يسب ويشتم يقول هؤلاء ما يحترمون ويقدمون، نقول له الله أمرك بها، خذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس ولا تكلفهم شيئا فوق طاقتهم وفوق قدرتهم، وتحملهم على هذا الوضع، هذا المطلوب منك، خذ العفو. طيب إيش المطلوب منك في لما تخالط الناس وتأخذ ما زاد منه؟ وأمر بالعفو اللي هو الشرع. طيب واحد أسألك من هؤلاء الناس وأعرض عن الجاهل، فالآية يعني هي منهج حياة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. إنه سميع للقول عليم بالفعل، إن الذين اتقوا إذا مسهم أصابهم طيف، في قراءة طائف أي شيء ألم بهم. هذه قراءتنا طائف، قراءتنا طيف، قراءة كسائي ابن كثير وابن عامر، المعنى واحد. نعم. من الشيطان تذكروا عقاب الله وثوابه، فإذا هم مبصرون الحق من غيره فيرجعون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين من الكفار، يمدونهم أي الشياطين في الغي، ثم هم لا يقصرون يكفون عنه بالتبصر كما تبصر المتقون. وإذا لم تأتهم قريب عندك إيش؟ تبصر كما تبصر المتقون. نعم. هذه نفسه عندنا مثلا ما يقصر، هي نفس الشيء، يعني الشياطين هؤلاء يمدون اخوانهم ما يقصرون معهم في مدهم. يعني شلون معنى الشيخ؟ يعني اخوان الشياطين. طيب. يمدونهم، يمدون هؤلاء اخوانهم وربهم بالغي، يمده ويزيده ويملي له ويحببه بالشر، ثم لا يقصر في ذلك. لا حول ولا قوة. وإذا لم تأتهم، أي أهل مكة، بآية مما اقترحوا، قالوا لولا هلا اجتبيتها، اجتبيتها أنشأتها من قبل نفسك، قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وليس لي أن آتي من عندي نفسي بشيء. هذا القرآن بصائر حجج من ربكم وهدى ورحمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون، نزل في ترك الكلام في الخطبة، وعبر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه، وقيل في قراءة القرآن مطلقا. واذكر ربك في نفسك، أي سرا وتضر، أي سرا تضرعا. سمعوا، سمعوا أبلغ من سمعوا، وهذا أمر مطلوب شرعا. فالمطلوب في القرآن هو ليس السمع بل الاستماع، لأن السمع كما تعلمون سماع بلا فهم، يعني مثل ما تمر على اثنين يتحدثون، يعني أنت تسمع أنهم يتحدثون لكن ما أنت تنتبه لما يقولون، يعني هذا سماع. الله تعالى يريد منك سماع القرآن، يريد منك الاستماع في القرآن. وبالتالي كثير من الناس مثلا يظن انه قد حقق هذه الآية بأنه مثلا يشغل شريط او سي دي في السيارة وهو يسوق، لكن الحقيقة انه هو يسوق مو منتبه لما يقال، فهو لم يحقق الآية اطلاقا. او مثلا يقول انا احطها في السوق، الناس على انه خير مو غلط، لكنه ليس هذا التحقيق المراد شرعا. فالشارع لا يريد السماع القرآن، يريد الاستماع القرآن، الاستماع انه ينصت وينتبه ويلقي سمعه ويفهم ما يقال. لذلك جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرا في شهر، قال يا رسول الله اني استطيع اكثر من ذلك، فقال اقرا في اسبوعين، اسبوع في الاخير لما قال له في ثلاث ايام، قال له انه لا يفقه من يقرا دون ثلاث ايام. فدل على ان مقصود القراءه هو ايش؟ الفقه، ان تفهم اي بالضبط، تفهم ما يريد الله تعالى في هذه الآية، هذا مقصود الآية. الانصات استمعوا له وانصتوا، الانصات يعني كلام المفسرين يدور في ان الانصات هو قطع الموانع التي تمنع كمال السمع، هذا يعني نقول الحد الجامد، كل ما يمنع كمال السمع يقطعه، مثلا ازعاج، صوت تلفزيون، مكان فيه لجه وصجه وكذا، كل ما يمنعك من كمال السماع اوقفه. اوصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. واذكر ربك في نفسك، اي سرا تضرعا تذللا وخيفه خوفا منه، وفوق السر دون الجهر من القول، أي قصدا بينهما، بالغدو والآصال أوائل النهار وأواخره، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله، إن الذين عند ربك، أي الملائكة، لا يستكبرون، يتكبرون عن عبادته ويسبحونه، ينزهونه عما لا يليق، وله يسجدون، أي يخصونه بالخضوع والعبادة، فكونوا مثلهم.